It's okay. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولإخواننا الحاضرين والمستمعين والمسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب المباشرة للصائم. وقالت عائشة رضي الله عنها: يحرم عليه فرجها. قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإربه وقال قال ابن عباس: مآرب حاجة. قال طاووس: أولي الإربة الأحمق لا حاجة له في النساء. اللهم صل وسلم على عبدك. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب المباشرة للصائم، أي بيان يعني ما ذكر فيها حكم، ما قال جواز ولا منع ولا كراهية ولا تحريم، وبيان حكمها من ما يفهم من النص وما ذكر في الباب، ما هو اختيار الإمام البخاري بذكر الموقوفات والآثار كما هو معلوم. وقالت عائشة رضي الله عنها: يحرم عليه فرجها، لأن الجماع مفطر، تناول المفطر في نهار رمضان أو في وقت الصيام حرام على الصائم، وما عدا الفرج هي نصت على تحريم الفرج رضي الله عنه، فدل على ما أن ما عداه أنه يجوز، لكن لو باشر بما دون الفرج فأنزل، ما الحكم؟ يفطر بلا شك، لأنه من ما يدعه الصائم من الشهوة يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، فالذي لا يدع هذه الأمور لا شك أنه مفطر، وما يفطر يحرم تناوله. ها؟ شو؟ عادي أرسل التفصيل في حديث من جامع في نهار رمضان قريب. ها؟ يأتي الكلام عليه. قال رحمه الله: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج عن الحكم بن عتيبة عن إبراهيم النخعي عن الأسود بن يزيد النخعي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم. يقبل ويباشر، يعني تمس البشرة البشرة، ولا يلزم أن يكون ذلك بالفرجين. وهو صائم وكان أملككم لإربه، يعني أملككم لما يطلق ويراد به الآلة أو ما ينتج عنها من ما تسببه الإثارة من إنزال أو غيره. وجرت عادة البخاري رحمه الله إذا جاء في لفظ الحديث كلمة لها نظائر أو مشتقات في القرآن يأتي به من غريب القرآن. قال ابن عباس: مآرب حاجة، المآرب حاجة، ولي فيها مآرب أخرى يعني حاجات. قال طاووس: أولي الإربة، يعني الذين لا حاجة لهم بالنساء. يقول الأحمق لا حاجة له بالنساء، الأحمق لا حاجة له في النساء. والأحمق في العرف سيء الخلق، يعني يستعمله الناس إذا قيل هذا أحمق يعني سيء الخلق. وعندهم عند العرب أن الأحمق ما فيه نقص في عقله، ما نقصه في عقله. الأحمق لا حاجة له في النساء غير أولي الإربة، يعني غير أولي القدرة على النساء أو الميل إلى النساء. إذا اطلع عليه قد لا يحتجب عنه، لكن قد لا يحتجب عنه يظن به ذلك ثم يتبين أن لديه قدرة. وسئل بعض الشيوخ: هل تحتجب المرأة من المجنون؟ قال: المجنون أولى بالاحتجاب من العاقل، لأنه ليس له ما يرده إذا أعجبه شيء. وعلى كل حال المخنث الذي في المدينة كان يدخل على النساء ثم تبين أنه صاحب بصر بهذا الشأن وخبرة ومعرفة، بحيث أوصى شخصا فقال: إن فتح الله عليكم الطائف فعليك بابنة غيلان، فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان. دقيق ما يعرف إلا اللي لديهم معرفة وخبرة. وقال جابر بن زيد وأبو الشعثاء: إن نظر فأمنى يتم صومه، إن نظر فأمنى يتم صومه. والمعروف عند الأكثر أنه إذا أنزل بشهوة وهو مستيقظ أنه يفطر، لأنه من الشهوة التي يجب أن يدعها الصائم. واختلفوا في المذي الذي لا ينتج عن شهوة، لكن منهم من قال يفطر، وهذا هو المعروف عند الحنابلة، ومنهم من قال لا يفطر لأنه ليس بشهوة. ها؟ يغلب الإنسان بلا إرادة، يغلب لكن ما يترتب عليه لذة. يقول قوله باب المباشرة للصائم أي بيان حكمها، وأصل المباشرة التقاء البشرتين، ويستعمل في الجماع سواء أولج أو لم يولج، وليس الجماع مرادا بهذه الترجمة. قوله وقالت عائشة رضي الله عنها يحرم عليه فرجها، يقول وصله الطحاوي من طريق أبي مرة مولى عقيل عن حكيم ابن عقال سألت عائشة ما يحرم علي من امرأتي وأنا صائم، قالت فرجها. إسناده إلى حكيم صحيح. ثم روى أو نقل عن عبد الرزاق بإسناد صحيح عن مسروق قال سألت عائشة ما يحل للرجل من امرأته صائما، قال كل شيء إلا الجماع. ومثل هذا الكلام مشكل إذا قيل في أوساط الناس المتساهلين أو الشباب، هذا يشكل كثير. وما ذكره مالك في الموطأ قال جاء مصعب بن الزبير إلى خالته عائشة ومعه زوجته عائشة بن طلحة في عصر رمضان، فجلست بعيدة منه، فقالت له قم إلى زوجتك، يعني الجلوس بجانبها، الجلوس ما في شيء، لكن الاحتياط بلا شك أنه لا بد منه، لا سيما في صيام الفرض، ولا سيما في مع دواعي الشهوة من الشاب. وعائشة بن طلحة معروف وضعها، من أجمل خلق الله من النساء. وعلى كل حال هذه تبين الحكم المجرد من دون ما يحتف به مما يدعو إلى التشديد والاحتياط في مثله. يمتنع يمتنع بس يصل الحكم شيخنا للتحريم؟ لا شك أن اتقاء الشبهة مطلوب، وما يؤدي إلى الحرام محرم. ومن الطرائف أنه في قاعة عراس يقام عرس في ليلة الأول من رمضان، هذا تعريض للصيام، تعريض للصيام. بعدهم بيسافرون شيخ. وين؟ لا ما دام ما سافر يحرم عليه. ايش بيسافر؟ يقصد بقية رمضان. ها؟ بقية رمضان بالعالم بيسافر. لا لا لا يسافر برمضان. لا يجلس ويتعبد، مثل ما سئل بعض الشيوخ قال احنا مجموعة شباب نروح للساحل الغربي نصيد الطيور في عشر رمضان. وكان الشيخ معروف بظرافته ولطافته، فقال الله يهديكم، الناس يصيدون حسنات في المساجد وانتم تروحون تصيدون الطيور ما تسوى شيء. لا، ودخل اللي على دون العصفور ما تسوى شيء. ها، على كل حال الدين رأس المال، ولا شيء بدون الدين. إذا خشي، وإلا لا ما خشي ما عليه، ينام معه في الفراش. إذا كان يملك إربه كما كان الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني ما في إشكال. كان يقبل ويباشر وهو صائم، التقبيل أخص من المباشرة، لأن المباشرة يعني التقاء البشرة بالبشرة ولو باليد، فهي عامة لجميع الجسم من البشرة. اختلف في القبلة والمباشرة للصائم، فكرهها قوم مطلقا، وهو مشهور عند المالكية. وقد روى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن ابن عمر أنه كان يكره القبلة والمباشرة. ونقل ابن المنذر وغيره عن قوم تحريمها، واحتجوا بقوله تعالى فالآن باشروهن الآية، فمنع من المباشرة في هذه الآية نهارا. والجواب عن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم هو المبين عن الله تعالى، ومن وقد أباح المباشرة نهارا، فدل على أن المراد بالمباشرة في الآية الجماع لا ما دونه من قبلة ونحوها. وممن أفتى بإفطار من قبل وهو صائم عبد الله بن شبرمة أحد فقهاء الكوفة، ونقله الطحاوي عن قوم لم يسمهم، وألزم ابن حزم أهل القياس أن يلحق الصيام بالحج في منع المباشرة ومقدمات النكاح للاتفاق على إبطالهما بالجماع، وباح القبلة قوم مطلقا، وهو المنقول صحيحا عن أبي هريرة، وبه قال سعيد وسعد بن أبي وقاص وطائفة، وبالغ بعض أهل الظاهر فاستحبها. ماذا فعلها النبي عليه الصلاة والسلام؟ فالاقتداء به في هذا الأمر مستحب. وفرق آخرون بين الشاب والشيخ، فكرهها للشاب وأباحها للشيخ، وهو مشهور عن ابن عباس أخرجه مالك وسعيد بن منصور وغيرهما. وجاء فيه حديثان مرفوعان فيهما ضعف، أخرج أحدهما أبو داود من حديث أبي هريرة، والآخر أحمد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. وفرق آخرون بين من يملك نفسه ومن لا يملك، كما أشارت إليه عائشة، كما تقدم ذلك بمباشرة الحائض في كتاب الحيض. وقال الترمذي: ورأى بعض أهل العلم أن للصائم إذا ملك نفسه أن يقبل وإلا فلا، ليسلم له صومه. وفي آخر الحديث قال: غير لربتي، قال: هو الأحمق الذي ليس له في النساء حاجة. ثم خرجه ابن حجر. قوله: وقال جابر بن زيد: إن نظر فأمنى يتم صومه. وصله ابن أبي شيبة من طريق عمر بن هرم. سئل جابر بن زيد عن رجل نظر إلى امرأته في رمضان فأمنى من شهوتها، هل يفطر؟ قال: لا، ويتم صومه. وقد تقدم نقل الخلاف فيه قريبا. نعم. باب القبلة للصائم. وقال جابر بن زيد: نظر فأمنى يتم صومه. قال: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا يحيى عن هشام قال: أخبرني أبي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء. وقال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقبل بعض أزواجه وهو صائم. ثم ضحكت. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن هشام عن هشام بن أبي عبد الله قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن زينب ابنة أم سلمة عن أمها رضي الله عنها قالت: بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخميلة إذ حط فانسللت فأخذت بثياب حيضتي، فقال: ما لك؟ أنا فستي. قالت: نعم. فدخلت معه في الخميلة، وكانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان من إناء واحد، وكان يقبلها وهو صائم. قال رحمه الله تعالى: باب القبلة للصائم. حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا يحيى بن سعيد بن أبي كثير. لا، يحيى بن سعيد. ها؟ يحيى بن سعيد القطان. يحيى بن سعيد قال: حدثنا يحيى عن هشام قال: أخبرني أبي. هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء. وحدثنا عبد الله بن مسلمة، يعني مر بنا مرارا مثل هذه الحاء، وأنها حاء التحويل من إسناد إلى آخر. وحدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل بعض أزواجه وهو صائم، ثم ضحكت لأنها هي المقصودة، هي المقصودة رضي الله عنها وأرضاها. وقد يحمل الحياء على عدم ذكر هذه الأمور وإن ترتب عليها فائدة وحكم شرعي. عند بعض النساء وحتى بعض الرجال يستحيون أن يذكروا بعض الأمور التي لا بد من ذكرها. فيها أشياء يعني مما يستحي من ذكره، ولعدم وروده بسند صحيح لا يذكر، وإلا قد ذكر في كتب الحديث بالسند لكنه ضعيف. كان يقبل عائشة وشيء آخر. يقول لما كان الشاب مظنة لهيجان الشهوة فرق من فرق، وقال المازري ينبغي أن يعتبر حال المقبل، فإن أثارت منه القبلة الإنزال حرمت عليه، لأن الإنزال يمنع منه الصيام، فكذلك ما أدى إليه. لا شك أن الوسائل لها أحكام الغايات، وإن كان عنها المذي فمن رأى القضاء منه قال يحرم في حقه، ومن رأى أن لا قضاء قال يكره. وإن لم تؤدي القبلة إلى شيء فلا معنى للمنع منها إلا على القول بسد الذريعة. قال ومن بديع ما روي في ذلك قوله عليه الصلاة والسلام للسائل عنها لما سأله عن القبلة، كان جوابه أرأيت لو تمضمضت؟ وش يصير؟ مضمضة وسيلة إلى دخول الماء إلى الجوف، لكن إذا ما دخل خلاص انتهى الإشكال وقد أمر به. فالمضمضة من الواجبات في الوضوء، وعلى قول من يقول سنة وليست بواجبة، ومثلها الاستنشاق. وجاء في الحديث وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. لماذا؟ لأن الأنف موصل إلى الجوف، يوصل إلى الجوف، وهذا مجرب ومشاهد بإدخال الأغذية عن طريق الأنف، هذا مستعمل في المستشفيات الآن، ما بيدخلون الغذاء عن طريق الأنف. طيب، والمجرى الأصلي والطبيعي الذي هو الحلق، هل هو أولى بالاحتياط ولا ما يحتاج احتياط؟ لأنه جاء بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، من باب الاحتياط لئلا يدخل إلى الجوف شيء. والفم هو المنفذ الأصلي طبيعي، فإذا كان يدخل منه شيء منع. ولكن لماذا نص على الاستنشاق ولم ينص على المضمضة؟ السبب والله أعلم أن الأنف لا يمكن التحكم فيه، إذا بلغت يروح الماء، أما الفم يمكن التحكم فيه والاحتراز منه. من بديع ما روي في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم للسائل عنها: أرأيت لو تمضمضت؟ فأشار إلى فقه بديع، وذلك أن المضمضة لا تنقض الصوم، وهي أول الشرب ومفتاحه، كما أن القبلة من دواعي الجماع ومفتاحه، والشرب يفسد الصوم كما يفسد الجماع، وكما ثبت عندهم أن أوائل الشرب لا يفسد الصيام، فكذلك أوائل الجماع. ثم قال رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام بن أبي عبد الله الدستوائي، أبو عبد الله أبوه اسمه سنبر، سنبر قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن زينب ابنة أم سلمة عن أمها رضي الله عنها قالت: بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخميلة، إذ حضت، وهي معه في الخميلة في فراشه، فانسللت فأخذت ثياب حيضتي، قال: ما لك؟ أنا فستي، يعني حظتي، يطلق النفاس على الحيض. قلت: نعم. فدخلت معه في الخميلة، وكانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان من إناء واحد، وكان يقبلها وهو صائم. يعني إذا كانت عائشة شابة فتية يمنع منها الشاب لئلا يتطرق إلى الإفطار، يمنع عن مثلها، فإن أم سلمة كبيرة في السن، والرسول عليه الصلاة والسلام كذلك، وكان يملك إربه. يقول النووي: القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته، لكن الأولى له تركها، وأما من حركت شهوته فهي حرام في حقه على الأصح، وقيل مكروهة. وروى ابن وهب عن مالك إباحتها في النفل دون الفرض، قال النووي: ولا خلاف أنها لا تبطل الصوم إلا أن أنزل بها.

يعني قبل وجود وسائل التبريد المكيفات وما في حكمها، يبل الواحد رداءه ويلتحف يتبرد، هذا شيء مألوف ومعروف عند الناس. وابن عمر بلّ رضي الله عنه ثوبا فألقى عليه وهو صائم من أجل التبرد وإزالة أثر الحر الذي ينشأ عنه نشوف البدن، لأن الحر ينشف البدن كما هو معلوم فيحتاج إلى الماء. ودخل الشعبي الحمام وهو صائم، الحمام ما هو بالحمامات الخاصة في البيوت التي يستحم بها، وإنما هي الحمامات العامة كانت لا توجد في جزيرة العرب، توجد في الشام وفي مصر وغيرهما من البلدان، وفيها حمامات قائمة من مئات السنين هناك. وكرهها بعضهم لما يترتب على دخولها من رؤية لبعض العورات ممن يتساهل في ذلك، ولما أحمد كرهها وغيره نقل عن غيره. وقال ابن عباس لا بأس أن يتطعم القدر أو الشيء، يعني ما في القدر من طعام، ويقولون يكره ذوق طعام بلا حاجة، دل على أنه للحاجة تزول الكراهة. إيه جل يبلعه. يستشعر فقط بلسانه علشان يعرف مقدار الماء يوضع فيه من ملح وغيره. وقال الحسن لا بأس بالمضمضة والتبرد للصائم، لا بأس بالمضمضة والتبرد للصائم. ولا شك أن المضمضة بالماء يذهب مع الريق شيء يسير من هذا الماء، وهي مأذون بها بل مأمور بها للصائم وغيره. وقال ابن مسعود إذا كان صوم أحدكم فليصبح دهينا مترجلا، يعني لا يمنع من ذلك، ما يقال احمل نفسك على الشدة التي هي من شأن الصيام. وبعض السلف أثر عنهم أنهم يقصدون مثل هذه الأمور لإزالة أثر الصيام لئلا يدخلهم الرياء أو ينظر إليهم، فهم يصرفون الأنظار عنهم في هذه الحالة. يعني أثر عن السلف أشياء يعني في تصوراتنا ضرب من الخيال، يعني عرف بعضهم يكون أعور سنين طويلة ولا تعرف زوجته أنه أعور إلا لما عميت الثانية، صحيح ولا؟ والله بعيد، عندنا ما نتصور مثل هذا، ها؟ إلا إذا كانت العين قائمة. الحمامة كان يبين من التصرفات وينظر يمين ولا يسار ولا لمدت له شيء من هالجهة ولا خذا، عرفت أنه ما يشوف. يقول لو قالوا سنين طويلة. نعم عندهم قدرة على التحمل وقدرة على دفع الرياء ودفع ما يقدح في الإخلاص، عندهم من هذا شيء كبير مما لا يوجد عند خواصنا فضلا عن عوامنا. استدل بعض من يفتي بالمضمضة على المواد التي توضع مع البخار، يوضع معها بعض المواد مش سمونه ها رطبات الشعر ايه سمونه فولتارين او ما ادري ايش سمونه. المقصود ان يكون هذا ما يضر مثل اللي يروح مع الفم في المضمضه، لكن المضمضه مأمور بها شرعا. يعني الشيء اليسير، يعني لو كانت حبه فصفص افطرت، ها واقل من ذلك تفطر، لكن الضرورات لها أحكامها، وإذا اضطر الصائم إلى ما يفطره يقضيه. ومع ذلك الاستبراء للدين والعرض مطلوب شرعا. من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. قال أنس وقال أنس إن لي أبزاً أبزاً أتقحم فيه وأنا صائم، مثل الحوض وشبهه، ها شو يسمونه قرب ولا يسمونه حوض ولا يسمونه اللي يجي، أتقحم فيه يعني أنغمس فيه وأنا صائم. ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استاك وهو صائم، قال عنه الصحابة أو بعضهم لا أحصي ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استاك وهو صائم. وقال ابن عمر يستاك أول النهار وآخره، لأن النصوص ليس فيها تخصيص، ليس فيها تخصيص. وعند الحنابلة والشافعية يكره الاستياك بعد الزوال، بعد الزوال، لأن الرائحة التي أطيب عند الله من رائحة المسك الخلوف تأتي بعد الزوال. أول النهار والطعام لا يزال أثره موجودا في الجسم، لا أثره، فأباحوا له الاستياق قبل الزوال وكرهوه له بعد الزوال. وما دام ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يستاك في نهار رمضان في أوله وآخره فلا كلام لأحد. وقال ابن عمر يستاك أول النهار وآخره ولا يبلع ريقه، يعني فرق بين أن يكون السواك جديد ولحاه فيه موجود يذهب منه ما يذهب مع الريق، وبين أن يكون السواك مستعمل ولا فيه شيء مما يؤثر على الصيام. ولا يبلع ريقه. وقال عطاء إن ازدرد ريقه لا أقول يفطر، لأنه من أثر عبادة مأذون بل مأمور بها الذي هو السواك. وقال ابن سيرين لا بأس بالسواك الرطب، قيل له طعم، قيل له طعم، قال والماء له طعم وأنت تمضمض، يعني شيء يسير ما يؤثر على الصيام. ولم يرى أنس والحسن وإبراهيم بالكحل للصائم بأسا، يعني العين والأذن، الأنف منفذ بلا شك، وإذا جاء الاحتياط أثناء استعمال فيه بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. والفم هو الموصل الحقيقي للجوف، ما في إشكال، لكن العين والأذن هل هي منافذ ولا لا؟ ولو كان غير معتاد، لو بدخل لك بواسطة أي آلة من الآلات إلى جوفك شيء أفطرت، لا. يعني هل إذا قطر في عينه أو قطر في أذنه أو قطر في إحليله على ما يقول الفقهاء هل له أثر على الصيام؟ أما الأذن فإذا دخلها شيء وجد الطعم في الحلق، العين يقول الفقهاء أنه منفذ أو بعضهم، لسيما عند الحنابلة أو غيرهم، لكن كونك تطعم القطرة من خلال عينك هذا فيه بعد. ولكن يقول هنا ولم يرى أنس والحسن وإبراهيم بالكحل للصائم بأسا. وكان الناس لما كانوا على المذهب عند الإمام أحمد يحتاطون كثيرا لمثل هذه الأمور، ثم اطلعوا على رأي شيخ الإسلام ومن يقلد شيخ الإسلام، وتساهل الناس كثيرا أكثر من المطلوب. وعلى كل حال من اتقى الشبهة استبرأ لدينه وعرضه. والتشديد والتضييق من غير دليل مذموم وممنوع شرعا. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قطرة الأذن يكون فيها إشكال على الصيام، يعني والله أنا ما أدري، لكن أنا أجد الطعم. لا، وبعضهم يقول أنه إذا قطر في عينه وانساب من عينه إلى أذنه ودخله كثيرا ما يحصل هذا، يجد الطعم وهو حينئذ من الأذن وليس من العين. وعلى كل حال المشايخ يفتون، عندهم من يحتاط وفيهم من يرى عدم تكليف الناس بغير دليل صحيح صريح، وكل له وجهه. شو؟ دون ايش؟ دون ان يشتاق. يكرهون هذا جمع الريق ابتلاعه كراهية. يتضرر؟ لا لا، ما يضر ما دام عندهم الكراهة فقط. شيخنا الحواري، علماء يرون الاغتسال يجزئ عن الوضوء، طيب يا شيخ من هم من العلماء من يرى الاغتسال للتنظيف يجزئ عن الوضوء؟ بدون نية ما يجزئ. طيب إذا نوى التنظيف مثلا؟ التنظيف ما هو رفع حدث. وإن نوى غسلا مسنونا الأجزاء عن واجب، لكن لابد أن يكون غسل مسنون شرعي، أما تنظيف لا، ما قال به أحد ولا أحد يقول بأن غسل التنظيف إلا الذي لا يشترط النية. نعم، مثل الحنفية في الوضوء لا يشترطون النية. نعم، مع أنهم يشترطونها في التيمم. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا يونس عن ابن شهاب عن عروة وأبي بكر قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر جنبا في رمضان من غير حلم، يعني من غير احتلام، فيغتسل ويصوم. هذا تقدم. ثم قال: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك، إسماعيل بن ابن أبي أويس. وش دخل مالك؟ مالك خاله، ابن أخت مالك. قال حدثني مالك، هنا إشكال في الصيغة، وأن مالكا رحمه الله لا يحدث أحدا وإنما يقرأ عليه، والصيغة المناسبة للقراءة أخبرنا. ولكن عرف عن الإمام البخاري أنه لا يفرق بين التحديث والإخبار. عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن قال: كنت أنا وأبي أنا وأبي، لو قال كنت وأبي يكفي؟ ها؟ يكفي؟ هو يقول أنا وأبي، أنا عارف أنك قدامي، لكن لو قال كنت وأبي، ها؟ لا لا لا لا، ما كذا له ولم يصوب صوبه. ها يا ناس، من بدهيات النحو هذه: وإن على ضمير رفع متصل عطفت فافصل بالضمير المنفصل. يعني بدهيات النحو. وإن على ضمير رفع متصل عطفت فافصل بالضمير المنفصل، مثل هنا، أو فاصل ما، أي فاصل. قال: وبلا فصل يرد في النظم فاشيا وضعفه اعتقد. كنت أنا وأبي فذهبت معه حتى دخلنا على عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان ليصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم. وهذا تقدم. ثم دخلنا على أم سلمة قالت مثل ذلك. قوله: وقال أنس: إن لي أبزاً أتقحم فيه وأنا صائم. الأبزن بفتح الهمزة وسكون الموحدة وفتح الزاي بعدها نون، حجر منقور، مثل ما قلت، القرو. تعرفون القرو؟ ها؟ شو؟ ما أسمع. طست، بس ما يصير الطست من حجر. حجر منقور، يعني إلى وقت قريب والقرو موجود في المساجد. أنت شفته أنت؟ إيه؟ موجود في المساجد، توضأ منه الناس، وفيه ثقب في آخره يسد بشيء، خرقة أو شيء، وعند إرادة الوضوء تشال الخرقة ويصب. الأمور نشأت من ضعف، ثم جاءت الصنابير التي تفتح وتزاد وتقصر، ثم جاء من إذا مددت له أعطاك الماء من دون ما تفتح ولا تصك. الله المستعان. حجر منقور شبه الحوض، وهي كلمة فارسية، ولذلك لم يصرفه، إن لي أبزنا. وأتقحم فيه أي أدخل، وقال ابن عمر استاكوا أول النهار وآخره، وصله ابن أبي شيبة عنه بمعناه ولفظه، أول لفظه كان ابن عمر استاكوا إذا أراد أن يروح إلى الظهر وهو صائم، قوله ولم يرى أنس والحسن، ولم يرى أنس والحسن وإبراهيم بالكحل للصائم بأسا، أما أنس فروى أبو داود في السنن من طريق عبيد الله بن أبي بكر ابن أنس عن أنس أنه كان يكتحل وهو صائم، ورواه الترمذي من طريق أبي عاتكة عن أنس مرفوعا وضعفه، وأما الحسن فوصله عبد الرزاق بإسناد صحيح قال لا بأس بالكحل للصائم، وأما إبراهيم فاختلف عنه، وروى سعيد بن منصور عن جرير عن القعقاع بن يزيد قال سألت إبراهيم أكتحل الصائم؟ قال نعم، قلت أجد طعم الصبر في حلقي، يعني المادة التي يكتحل بها يجدها في حلقه. قال ليس بشيء. وروى أبو داود من طريق يحيى بن عيسى عن الأعمش قال ما رأيت أحدا من أصحابنا يكره الكحل للصائم، وكان إبراهيم يرخص أن يكتحل الصائم بالصبر. وروى ابن أبي شيبة عن حفص عن الأعمش عن إبراهيم قال لا بأس بالكحل للصائم ما لم يجد طعمه، ما لم يجد طعمه. طيب قالوا اكتحل لو وجد طعمه أفطرت؟ يجرب قبل، ها؟ قبل يقول لك ما لم يجد طعمه. طيب اكتحل ثم وجد الطعم يفطر ولا ما يفطر؟ هل لو يحمل على جريان العادة أحسن الله إليك في الاستعمال قبل رمضان، فإن بعضهم قد يجد له طعما. ثم أورد المصنف حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بعد الفجر ويصوم، وورده أيضا من حديثها وحديث أم سلمة ويطابق لما ترجم له، وقد تقدم الكلام عليه مستوفا قبل بابين بحمد الله تعالى، والله أعلم. يقول لك جرب وانت لقيت طعام افطرت، ليش تجرب؟ النخعي السلام هلا